أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: نفعنا الله بعلومه وعلومكم الدارين رضي الله تعالى عنكم. فرع في بيان أن صوم هذه الأيام المتأكد يندرج في غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا في الدرس السابق أن ذكرنا بعض الأيام التي يستحب صومها، وهنا ينبه على شيء. قال فرع في بيان أن صوم هذه الأيام الصوم المتأكد يندرج في غيره يعني مثلا صام، قلنا 6 شوال تقدمت معنا، أليس كذلك؟ نعم. لو صامها مثلا في الاثنين والخميس من شوال ونوى بها صيام الاثنين والخميس و6 شوال، نوى أو لم ينوي يندرج. لو حصل أنه يوم عرفة مثلا يوم اثنين أو خميس فصامه على أنه يوم عرفة يندرج فيه الاثنين والخميس، وهكذا. قل بالنسبة للأيام البيض وتاسعة وعاشرة. إذ المقصود هو الصيام في هذه الأيام، وقد حصل يعني صام بعد رمضان 6 أيام سواء كانت متتالية أو اثنين وخميس واثنين وخميس، صام عرفة وكان يوم اثنين أو خميس، صام تاسعة عاشرة الأيام البيض وصام. المهم أنه سواء كتحية المسجد، إذا المقصود من تحية المسجد أن الإنسان يشغل بقعة بالصلاة قبل أن يجلس، فلو دخل والجماعة قائمة أو نوى سنة الوقت القبلية ولم يتعرض، حتى لو لم يتعرض لنية تحية المسجد، الطلب ساقط عنه، طلب تحية المسجد ساقط، لأنه الرجل يعني لم يجلس إنما شرع في الصلاة، وهذا هو المطلوب، لم يجلس حتى صلى. نعم. طيب. أفتى جمع متأخرون بحصول ثواب عرفة وما بعده. هذا كثير ما يسألون عنه، يحصل ثواب صوم عرفة وما بعده من الأيام التي يستحب صيامها ك6 شوال وغير ذلك، يحصل بإيش؟ بوقوع صوم فرض فيها. يعني لو كان عليه فرض قضاء مثلا أو نذر، أو أن المرأة كان عليها من قضاء رمضان فصامت 6 أيام من شوال بنية القضاء، يحصل ذلك كما أفتى به جمع من الشافعية. نعم. بوقوع صوم فرض فيها خلافا للمجموع، خلافا لكلام النووي في المجموع، يعني المجموع النووي في المجموع قال أنه ما يقع هذا يوم عرفة عن غير عرفة، إذا كان فرضا لا يقع عن عرفة، لكن خالفه كثير من هو شوف عندك في الحاشية ماذا قال خلافا لكلام المجموع. ويحتمل عودوه على الأسنوي. وتبعه الأسنوي. أيوة، هو قال خلافا لما إيش؟ للمجموع وتبعه الأسنوي. يعني يقول يحتمل أن يكون الخلاف يعني تبعه الأسنوي، تبع النووي على أنه ما يقع صوم عرفة عن غيره. نعم، تبعه. قال يحتمل أن يكون إيش راجع للأسنوي. الآن سوف يأتي كلام. قال هذا القول يحتمل يكون كلام النووي أو الأسنوي. هو هذا. قال خلافا لكلام المجموع وخلافا للأسنوي، إذ قال إيش؟ وتبعه الأسنوي فقال إن نواهما. هذا القول يحتمل أن يكون للمجموع للنووي، ويحتمل أن يكون للأسنوي، يحتمل اثنين. هو ذكر المجموع وذكر الأسنوي، كلاهما قال لا يقع، إذ قال النووي محتمل، إذ قال الإثنوي محتمل، نعم. إذ قال إيش ماذا قال الإثنوي أو المجموع، ماذا قال يعني النووي؟ فقال إن نواهما لم يحصل له شيء منهما. إلى هذه الدرجة يعني الإثنوي أو النووي في المجموع قال إذا نوى عرفة ونوى معه قضاء مثلا لم يحصل لا عرفة ولا قضاء ولا القضاء، لكن هذا القول نعتبره مرجوح، تقدم معنا أنه أفتاك جماعة وما رجعنا للحاشية من ناحية الإفتاء، من الجماعة الذين أفتوا بهذا كجمع متأخرين؟ هذا عندكم كجمع أفتى جمع متأخرون بحصول ثواب، نريد الحاشية، قال أفتى جمع متأخرون. أنا رأيت هذه الفتوى في أكثر من كتاب، ومنها ما هذا ومنها بشرى الكريم شرح المقدمة الحضرمية وغيرهم من الكتب، جمع من المتأخرين أفتوا على أن صوم يعني ست شوال وصوم عرفة والاثنين والخميس كلها تندرج تحت الفرض من نذر أو قضاء مثلا، قضاء رمضان. نعم. طيب قال شيخنا كشيخه، قال شيخنا أي ابن حجر كشيخه أي الشيخ زكريا الأنصاري. نعم. والذي يتجه أن القصد وجود صوم فيها، ها يعني إذن ما هو بس جمع متأخرين، حتى قال إنه ابن حجر الهيثمي الهيثمي إن قال كشيخه الشيخ زكريا، قال المقصود هو إيقاع الصوم في هذه الأيام، في يوم عرفة وست وشوال وغير ذلك، ما دام هو المقصود يعني إيقاع الصوم، إذا يحصل الصوم يحصل ثواب صوم عرفة، يحصل ثواب صيام ست شوال إذا صامت المرأة قضاء مثلا، أو الرجل حتى لو صام قضاء، يعني مرات الرجل يكون مسافر في رمضان، سافر أسبوع أو أكثر يفطر ثم يقضي بعد العيد، أو يكون مريضا مثلا أيام في رمضان ثم يقضي في شوال، فإذا يعني قضى ما عليه أو المرأة بسبب الدورة صاموا من شوال المقدار الواجب عليهم، فإن ذلك يحصل أيضا ثواب صيام ست شوال. نعم. فهي كالتحية، ذكرنا يقول قياسا على تحية المسجد. نعم. فإن نوى التطوع أيضا حصل، فإن نوى إذا نوى بالإضافة للقضاء أو الفرض نوى التطوع، كأن قال نويت صوم غدا عن القضاء الذي علي مع ست شوال مثلا، أو نويت صوم يوم عرفة عن عرفة وعن القضاء الذي علي، هذا حصل لازم يكون حاصل يعني بطريق الأولى. نعم. وإلا سقط عنه الطلب. نعم. فإن نوى كان أولى بالحسبان أنه يحسب، وإن لم ينوي سقط عنه الطلب، لأن المسنون أيضا مطلوب، صوم عرفة مطلوب على وجه الاستحباب، صوم ست شوال مطلوب على وجه الاستحباب، إن نوى حصل عرفة وغيره، إن لم ينوي ست شوال أو عرفة على الأقل سقط عنه المطلوب، يعني ما يخاطب بالصيام، صيام النفل يعني صيام عرفة أو صيام تاسعة أو عاشوراء أو ست شوال، يعني أنه ما دام أنه صام هذا المطلوب. نعم. فرع: أفضل الشهور للصوم بعد رمضان الأشهر الحرم. هو هذا مبني على حديث في الصحيح في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصوم أفضل بعد الفريضة، فقال الأشهر الحرم، وفي رواية شهر الله المحرم، وهذا يعني أن الشهر الأشهر الحرم الصيام فيها أفضل بعد الفريضة بعد صيام رمضان، وأن أفضل الصيام من الأشهر الحرم هو المحرم. نعم. وأفضلها المحرم ثم رجب ثم بعد المحرم يليه رجب في الفضل، فضل الصوم. نعم. ثم الحجة ثم ذي الحجة، ذي الحجة يعني المراد به إلى عرفة من أول ذي الحجة، لأنه يوم العيد والثلاثة التي بعده ما يجوز صومها، ثم إن شاء يستمر يصوم بعد أيام العيد بعد أيام التشريق إلى آخر شهر ذي الحجة، لأنه من الأشهر الحرم. نعم. ثم القعدة ثم آخر شيء في الفضل شهر ذي القعدة. نعم. ثم شهر شعبان، ثم شعبان يستحب صيامه بعد الأشهر الحرم يعني في الفضل، لا لأنه من الأشهر الحرم، بل لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام فيه، ويقول أنه هذا شهره صلى الله عليه وسلم، وأن الناس يغفلون عنه، يهتمون برجب لأنه من الأشهر الحرم، ويهتمون برمضان لأنه مفروض صوم مفروض، وشعبان ما ينتبهون إليه، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام فيه. نعم. وصوم تسع ذي الحجة أفضل من صوم عشر المحرم اللذين يعني يندب صومهما. طبعا هو تقدم معنا أنه يستحب صوم ذي الأيام ذي الحجة يعني من أول الشهر بما في ذلك مع عرفة، وارد حديث متفق عليه في فضل العمل في هذه الأيام، والصوم من العمل الصالح أيضا. وطبعا تقدم معنا أنه يستحب صيام أول يوم من المحرم إلى مع عاشوراء، وحتى قلنا يستحب صوم الحادي عشر أيضا، لكن أيهما أفضل، ذي الحجة أم المحرم؟ لا، ذي الحجة أفضل، لأنه فيها وارد فيها مزيد من الأدلة حث، يعني فيها أدلة من حديث ابن عباس ما العمل الصالح في أيام أحب عند الله منه في هذه الأيام، قالوا وللجهاد، قال وللجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك كله بشيء، حديث متفق عليه. نعم. فائدته: من تلبس بصوم تطوع أو صلاته فله قطعهما. التلبس بالنفل مطلقا سواء كان صلاة أو صياما يعني الشروع، شرع يصلي ركعتين تطوعا لوجه الله، أصبح صائما تطوعا يوم اثنين أو خميس أو غيرهم من صيام التطوع، هل يجوز قطعه أم لا يجوز قطعه؟ وطبعا معروف أن الفريضة ما يجوز قطعها لا أداء ولا قضاء إلا بعذر مثل المرض أو سفر مثلا، لكن هل النافلة يجوز قطعها؟ قال يجوز قطعها، لكن مع إذا كان هناك عذر يجوز قطعها بلا كراهة، مثلا شاف حاله مريض أو بده يسافر مثلا وأراد أن يفطر وهو أصبح صائم تطوعا يعني، وإن كان هناك لم يكن هناك عذر يعني يجوز قطعها مع الكراهة. طبعا هذا في خلاف بيننا وبين المالكية والحنفية، حيث قالوا المالكية والحنفية يحرم قطع النفل، واستدلوا بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، الشافعية أجازوا قطع النفل لكن قلنا مع الكراهة التنزيهية إذا كان بغير عذر، لأنه ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل بيته عندكم شيء، وهذا كان صباحا يعني بعد طلوع الشمس، قالوا يعني نعم، قال إذن أفطروا وإن كنت نويت الصيام، وقال صلى الله عليه وسلم المتنفل أو المتطوع أمير نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء صام. وأما قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، قالوا هذا محمول على الشرك، يعني لا تبطلوا أعمالكم بالشرك بالكفر، لأن الكفر عياذ بالله الشرك مبطل ومحبط للعمل الصالح. نعم. لا نسك تطوع، قلنا أن النفل يجوز قطعه إلا النسك من حج أو عمرة. لو أحرم الإنسان بالحج تطوعا يجب عليه الاستمرار فيه ولا يجوز له قطعه وإن كان نفلا. وكذلك لو أحرم بالعمرة، لو أحرم بالعمرة لم يجوز له قطعها وإن كانت نافلة. طبعا يعني عللوا أنه لماذا الحج يختلف عن غيره من النفل، ذكر عندكم ولا ما ذكر؟ إذا ما ذكر العلة نذكره. ماذا؟ قالوا لأن الحج والعمرة لا يختلف فرضهما عن نفلهما. الآن مثلا عندنا بالنسبة للفرائض النفل غير الفريضة، صلاة الظهر غير سنة الصبح غير الفريضة، من كل الأحكام من كل الوجوه تختلف يعني، وإن كان في ركوع وسجود نعم، لكن النية تختلف. بعدين العدد الركعات قد يختلف. نعم. أما الحج والعمرة الفرض والنفل بمعنى واحد، يجب للفرض الإحرام وللنفل الإحرام، يجب اجتناب المحرمات في حج الفرض وعمرة الفرض، يجب ذلك أيضا في النفل. نفل لو أفسد حج الفرض بجماع عليه الكفارة الكبرى، وكذلك في النفل في حج النفل. فالحج الفرض وحج النفل وفرض النفل وحج الفرض وحج النفل عمرة الفرض عمرة لا تختلف في الحكم عن بعضهما، كلاهما شيء واحد حكمهما واحد، ولذلك لا يجوز قطعهما. من حيث القضاء ما يجب القضاء لو أفسد، كذلك في النفل نفس الشيء. من حيث لو ارتكب شيئا محرمات يعني كأن صاء اصطاد أو حلق أو قلم ظفرا أو لبس نفس الشيء. هذا هو السر في أن الحج والعمرة حتى ولو كانا نفلين فإنهما يصبحان فرضا ويجب إتمامهما بمجرد الإحرام بهما ولا يجوز قطعهما. نعم. ومن تلبس بقضاء واجب حرم قطعه ولو موسعا. الآن احنا تكلمنا عن قطع المندوب أو قطع التطوع من صلاة وصيام وحج، ذكرنا وعمرة ذكرنا. نرجع الآن إلى حكم قطع الفرض، القضاء ليس كذلك؟ قال القضاء، قضاء القضاء ولو موسعا، القضاء يعني عليه صلاة قضاء أو صوم قضاء، نوى أنه عليه مثلا صلاة الصبح أو غيرها من الفرائض نوى قضاء، لا يجوز له قطعه، ما يجوز قطعه لأنه هذا أداؤه واجب. على كل حال يجب عليه أن يقضيه، فما دام أنه دخل فيه لا يجوز له قطعه، حتى لو كان الوقت موسع، حتى لو قال أنا عندي وقت واسع الآن أنا مشغول بعد ما دخل في الفرض في القضاء يعني الركعة الأولى مثلا، قال والله أنا عندي شغل ضروري أقطعها وبعدين أنتهي من شغلي وأعيدها أقضيها مرة ثانية، لا يجوز. وكذلك الصوم، لو صام عن رمضان مثلا قضاء وأراد أن يفطر مثلا في أثناء النهار لا يجوز له ذلك، ما لم يكن هناك عذر من مرض مثلا، يعني عذر يبيح الفطر في الأداء، إذا كان يبيح الفطر في الأداء يبيح الفطر، ف في القضاء. فالقضاء حكمه قضاء الصوم وقضاء الصلاة كالفرض كالأداء، في أنه يجب إتمامه من جهة وجوب الإتمام. نعم. ولو كان في مسجد فأقام الصلاة وهو كان يقضي مثلا. ولو هو ولو كان مثلا شرع في قضاء مثلا أو في أداء فكان منفردا يعني، فأقيمت الصلاة قالوا يعني يقلب فرضه إلى نفل ولا يقطعه، يعني إذا كان قد صلى ركعة يضيف لها ركعة ثانية، أو في الركعة الأولى يصلي ركعتين أقل النفل ركعتين ويلتحق بالفريضة، أما أنه يقطع هكذا ما. وهذا من المسائل التي يجوز فيها قلب الفرض إلى نفل يعني. نعم. ويحرم على الزوجة أن تصوم تطوعا أو قضاء موسعا وزوجها حاضر إلا بإذنه أو علم رضاه. يعني هذا حكم استطرادي يتعلق بالنساء، أن المرأة إذا كان زوجها حاضر يعني موجود في البلد غير مسافر لا يجوز لها أن تتنفل بصوم أو حتى قال صوم أو صلاة ذكر صلاة قضاء لا ما على تصوم تطوعا أو أن قضاء تصوم تطوعا أو قضاء إلا بإذنه، وهذا وارد في الحديث النهي عن المرأة أن تصوم تطوعا، أو العلماء ألحقوا القضاء بذلك مع أن القضاء أصله فرض، لكن أيضا له دليل، هذا له دليل على استثناء القضاء واستثناء على أن القضاء حكمه حكم النفل. وذكر في الحديث يعني ربما الزوج يحتاج زوجته في النهار، فلما تقول له أنا صائم يعني ما يعجبه هذا، يعني ما يعني كي يعني ربما ينزعج يعني، فلذلك تقول له أنا إيش رأيك أصوم بكرة ولا ما أصوم، أو إذا كانت تعلم منه رضاه يعني في أوقات محددينها مثلا للوقاعة مثلا يوم جمعة أو غير ذلك، كذلك يجوز لها أن تصوم إذا علمت رضاه. وأما بالنسبة للقضاء قد يقول القائل طيب هذا القضاء فرض لازم ما في داعي لإذن الزوج، لا حتى ولذلك ورد في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما كنت أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله، لأنه في شعبان يضيق الوقت يعني يا دوبة تنتهي شعبان يعني قبل أيام الصيام أيام يعني بعد النصف يعني أو قبل أسبوع 10 أيام من شعبان، لأنه خلاص يعني بعد ذلك حتى لو الزوج ما أذن لها لا تكون هي عاصية لله، لأنه يجب عليها إبراء ذمتها قبل أن يدخل رمضان الثاني فلا تلتفت إليه وتصوم، لأنه لا طاعة حينئذ لمخلوق في معصية الخالق. لكن إذا كان الوقت يعني في وقت في سعة ما يعني لا تصوم إلا بإذنه أو العلم بالرضا. نعم. تتمة يحرم الصوم في أيام التشريق والعيدين. هذه أيام احنا هم العلماء قسموا الصيام إلى أقسام، قالوا هناك صيام مفروض وهو صوم رمضان وقضاؤه والنذر والكفارة، سواء كان كفارة قتل أو كفارة يمين إذا وجبت يعني بأن من لم يكن عنده مثلا ما يطعمه، وكذلك الصوم بترك الواجبات وبعض واجبات الحج إذا كان ما عنده ما يفدي صوم مثلا 10 أيام 7 في الحج، وهذا من قبيل الصوم المفروض. وهناك صوم مندوب كما ذكرنا في الدرس السابق صوم عرفة وغير ذلك الاثنين والخميس، هذا صوم مندوب شوال غير ذلك. في عندنا صوم مكروه مثلا صوم مثلا يوم عرفة للحاج هذا يكره، يعني يكره صوم عندنا، يكره إفراد الجمعة أو السبت أو الأحد، هذا من قبيل الصوم المكروه. في عندنا صوم حرام كصوم يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة، وصوم يوم الشك على الأصح. عندنا قولين في المذهب، قيل مكروه وقيل حرام، الأصح الحرمة. والصوم بعد أن ينتصف شعبان إذا لم يكن قد واصل الصوم قبل النصف، هذه أيام يعني. وكذلك المرأة يعني لا يجوز لها أن تصوم وزوجها شاهد به، هذه أيام يحرم صومها، يحرم صومها. فإذا الصوم من حيث الوجوب أو عدم الوجوب أو الكراهة تعتريه أحكام الوجوب والحرمة والكراهة. وحتى خلاف الأولى، إنه بعضهم قال في عرفة هل هو من باب الكراهة ولا خلاف الأولى، في خلاف عندنا في المسألة. والندب نعم تعتريها الأحكام هذه. نعم، يحرم الصوم في أيام التشريق والعيدين وكذا يوم الشك لغير ورد. يوم الشك احنا ذكرنا، يوم الشك ذكرنا بعد نصف من شعبان إذا كان قد واصل. يوم الشك قلنا حرام على الأصح إلا إذا كان داخل ضمن ورد، بأن كان يصوم الاثنين والخميس فصادف يوم الشك يوم اثنين أو خميس، أو كان مثلا من عادته أنه يصوم يوم ويفطر يوم، فصادف يوم الشك اليوم الذي يصوم، أفطر بالأمس وبكرة يوم شك، فهو يصومه لا على أنه من رمضان، وإنما على أنه من عادته أنه يفطر يوم ويصوم يوم، أفطر البارحة يريد أن يصوم غدا مثلا. هذا إذا كان في هذه الحالة لا حرمة، إذا كان داخل ورد ضمن يوم الشك قد صادف وردا للصائم يعني عادة. نعم، وهو يوم ثلاثي شعبان. يعني عرف يوم الشك، ما هو يوم الشك؟ يوم الشك ليس هو اليوم 29 من شعبان ولا اليوم الأول من رمضان قطعا، إنما هو اليوم 30 من شعبان، لكن مو أكيد. تحدث ناس إنه والله اليوم هذا، ناس يقولون بعض الناس يقولون يوم 30، بعض الناس يقولون، في ناس شافوا الهلال. من شاف الهلال؟ والله نسوان قالوا شفنا الهلال، أو صبيان مثلا أطفال يعني دون البلوغ قالوا شفنا الهلال، أو عبيد مثلا، أو شخص واحد ولكنه لم تثبت عدالته عند الحاكم. هذا هو اليوم يعني اليوم الذي يشك فيه الناس أنه من رمضان أم من شعبان، هذا يحرم صومه إلا ذكرنا إلا إذا وافق عادة أو وردا له. نعم، وهو يوم وقد شاع الخبر بين الناس برؤية الهلال ولم يثبت، لكن يثبت لم يثبت عند الحاكم بشكل صحيح. نعم، وكذا زين شيخ، إذا ما ثبت إذن قطعا هو يوم 30؟ لا صار شك، هو من حيث الصيام ما ثبت. نعم، حيث الصيام ما ثبت، لأن يعني الصيام لا يثبت بهذا بالإشاعة. أو شيخ الآن المعمول في يعني ليلة 30 بعد انقضاء يوم 29 يعني يجلسون أهل القضاء لسماع للشهود اللي يشوفون، ما ثبت، فإذا ما ثبت رمضان يحكمون قطعا باستكمال الصحيح إذا لم شعبان 30 ما يوم. ثبت يحكمون بأنه اليوم 30، لكن بالإضافة إلى هذا لم يثبت عند الحاكم، ولكنه اشتهر أو شاع الناس أنه رؤية الهلال، لكن القاضي ما ثبت لديه. يعني القاضي ليلة 30 يحكم، يحكم، فإن تحدث الناس برؤيته الهلال ولكن القاضي لم يحكم كان يوم شك. وإن الناس إذا سكتوا ما حد تحدث ولا حد قال رأيت الهلال، لا نساء ولا صبيان ولا عبيد، لا، هذا لا يصبح يوم شك. لكن حكم القاضي ما يعتبر يوم شك، القاضي إما يحكم برمضان وإما يحكم بأنه متمم لشعبان. إذا حكم القاضي بأنه متمم لشعبان فإن لم يتحدث بالرؤية كان لا يكون يوم شك، وإن تحدث ولكن القاضي ما قبل شهادته يعني مثلا قال من رأوه؟ قال والله في أولاد مثلا صغار أو عبيد أو نساء، قال هذا ما أستطيع أحكم بناء على شهادتهم، إذن أصبح يوم شك. لكن يوم الشك في هناك أحكام أخرى تتعلق به، إذا كان يعني الإنسان مثلا قد يعني طلق يعني علق طلاق امرأته على أول رمضان لا تطلق في يوم الشك. إيه نعم. وش اسمه إذا كان كذلك عليه دين مثلا كذلك حتى نتحقق من دخول رمضان، مثل عليه دين قال متى الوفاء أول رمضان، ما لم يثبت بشكل صحيح، حتى لو ثبت الصوم برؤية عدل لا يثبت مثلا الطلاق، الاحتمال أن يكون هذا العدل قد أخطأ، لكن نحن مأمورون بالظن، بالعمل بالظن، ما دام أن القاضي اعتبر شهادته نحكم بالصيام احتياطا، ولكن وقوع الطلاق لا، أداء الدين لا. نعم. طيب. وقد شاع الخبر بين الناس برؤية الهلال ولم يثبت، ولم يثبت عند القاضي، تحدثوا برؤية الهلال ولكن عند القاضي ما قبل. نعم. وكذا بعد نصف شعبان ما لم يصله، وكذا يحرم الصوم ما بعد نصف شعبان، يعني نصف شعبان، نصف شعبان هو اليوم الخامس عشر، يعني بعده لا يصوم، لا يصوم ما لم يكن قد صام قبله. لا لا، اطباق الغيم لا يعتبر يوم شك، اطباق الغيم لا يعتبر. نعم. ما لم يصله بما قبله او لم يوافق عادته، اذا وصله بانه كان يصوم قبل النصف او وافق عادة بان كان مثلا يصوم الاثنين والخميس، فصادف الاثنين 16 شعبان او الخميس، هذا لا يضر، لانه هو الرجل يصوم، لا انه هو عادته هكذا يصوم الاثنين والخميس. نعم. أو عليه نذر مثلا، نذر صيام أيام فريضة. نعم. أو لم يكن عن نذر أو قضاء ولو عن نفل، نفل قضاء، يعني إذا كان لم يكن عن نذر ولا عن قضاء، وإن كان قضاء نفل، يعني مثلا واحد فاته صوم بعض الأيام الفضيلة يعني وأراد يقضيها بعد نصف شعبان، يجوز قضاء، سواء كان قضاء فريضة أم نفل. لا حكمة شيخ. والله ورد النهي يعني إذا انتصف شعبان فلا تصوم، واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم الأشياء هذه، استثنى اللي عليه قضاء، اللي من عادته صيام الاثنين والخميس، أو أنه هو يريد أن يصوم الشهر كله، فبدأ من أول شعبان بدأ يصوم ويريد يصوم إلى آخر رمضان، يعني هو لعله أنه إذا كان الإنسان ما من عادته هذه الأشياء، لماذا يستقبل رمضان بعد نصف شعبان بصيام ما دام أنه لا نفل، لا لا لا لا أنه لا عليه قضاء، ولا أنه صام من أول الشهر، ولا أنه نذر، ولا أنه مثلا يصوم الاثنين والخميس، يعني يصوم بعد نصف شعبان أو قبل رمضان بأيام، هذا منهي عنه. نعم. باب الحج والعمرة. طيب بحسن الوقت كم؟ 40 5 باقي 10. تاب. وهو بفتح أوله وكسره لغة، وقرأ فيهما في السبع، وقراءة نافع حج البيت، يقال حج وحج كلاهما صحيح. نعم. لغة القصد أو كثر اللغة القصد، مطلق القصد، يعني قصد إيش ما الحج مطلق القصد، يعني هكذا ما نقول حج كذا، لكن الاصطلاح المعنى عادي الاصطلاحي هو حج البيت بقصد قصد البيت للحج أو العمرة أو للنسك، نقول يشمل الاثنين. نعم. أو كثرته إلى من يعظم، لا هو قال إيش في قال لغة القصد أو كثرته. في بعضهم يقول يعني مجرد القصد لا يكون حجا، إنما الحج هو كثرة السفر إلى مكان ما، لكن لا يطلق الحج على من يذهب مرة واحدة. القصد إلى أي شيء؟ قال إلى ما يعظم أو لمن يعظم مثلا. نعم، هذا هو الحج. إذن هو الحج هو القصد إلى شيء عظيم، أو كثرة القصد إلى شيء عظيم. نعم. وشرعا قصد الكعبة للنسك الآتي، الآتي بيانه تفصيلا. نعم. وهو من الشرائع القديمة. نعم. وروي أن آدم عليه السلام حج 40 حجة من الهند ماشيا، وأن جبريل قال له إن الملائكة كانوا يطوفون قبلك بهذا البيت سبعة. هذا روي في المتن، شوف الحاشية ماذا قال، ما ذكر المصدر. روي أن آدم حج من الهند 40 حجة في حياته، يعني ماشيا، يأتي ماشيا. إيه ماشي، يمكن خطوته يعني شيء كم متر، يعني أبونا آدم خطوته ليس يعني ما هو غريب. نعم. طيب. قبلك بهذا البيت 7000 سنة. نعم. قال ابن إسحاق لم يبعث الله. إسحاق صاحب السيرة المعروف اللي لخصها ابن هشام، سيرة ابن هشام. قال ابن إسحاق لم يبعث الله نبيا بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا حج. إلا حج البيت بعد إبراهيم. طبعا إبراهيم معروف أنه هو أول بنى البيت الحرام، لكن قبل إبراهيم هل حج الأنبياء الذين كانوا قبل إبراهيم؟ هذا ما ثابت بشكل طريق صحيح، ولذلك ذكر في آدم قال روية. طبعا بعد آدم في نوح وغيره. نعم. لكن إبراهيم ومن بعده ثبت أنهم حجوا، وحتى في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال كأني أنظر إلى موسى وهو يعني راكب على ناقته وبيده زمامها يجأر إلى الله تعالى بالتلبية، وذكر عيسى حاجا. نعم. والذي صرح به غيره أنه ما من نبي إلا حج. أما هذا ابن إسحاق يقول بعد إبراهيم، الأنبياء بعد إبراهيم كلهم حجوا، لكن ما تكلم عن الأنبياء قبل إبراهيم. قال والذي صرح به غيره، يعني غير ابن إسحاق، أن الأنبياء كلهم إيش؟ كلهم حج البيت، كلهم حجوا. إيه؟ قال إنه غير ابن إسحاق قال لا، ليس فقط بعد إبراهيم، حتى قبل إبراهيم حج البيت. نعم. خلافا لمن استثنى هودا وصالحا، في قال خلافا لمن قال إلا هودا وصالحا ما حج، هذا قال خلاف، يعني كلام هذا يعني يقول أن حتى هودا وصالحا عليهم السلام حج. نعم. والصلاة أفضل منه خلافا للقاضي، يعني هل الصلاة أفضل أم الحج؟ ما في شك الصلاة، يعني المقصود الصلاة الفريضة، الصلاة يعني الفرض. هو الحج فرض بشروط على المستطيع الحر البالغ العاقل. نعم. لا، والصلاة أيضا فرض، لكن أيهما أكثر أجرا؟ قالوا الصلاة، لأن الصلاة مفروضة على البالغ المسلم، ذكرا أنثى، كان أنثى صغير عبدا أو كان حرا، يعني ولا تسقط على الإنسان عن الإنسان بحال من الأحوال. نعم. ولذلك وأن الله تعالى فرضها في السماوات ليلة الإعراج، الإسراء والمعراج. نعم. وارد في فضلها، وارد أن تركها يعني تهديد في تركها، بينما الحج يعني صحيح أن ثوابه عظيم، وأنه يهدم ما قبله، وأنه من حج فلم يرفث ورجع من ذنوب، يعني هذا مراد به ذنوب الصغار. أيضا ورد أن الصلوات الخمس مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. نعم. طيب. وفرض في السنة 6 على الأصح، عند الشافعية الحج فرض في 6 على الأصح من الأقوال عند الشافعية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة الوداع وكان متأخرة يعني قبل وفاته تقريبا بسنة، أليس كذلك؟ حجة الوداع هنا. وهذا الذي جعل الشافعية يقولون الحج عندهم على التراخي لا على الفور، لأن الحج فرض في السنة السادسة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في السنة السادسة إنما بعدها. نعم. وحج صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وبعدها، يعني قبل أن يبعث حج، كما كانت قريش تحج وكانت قريش تطوف وتسعى وتخرج، نعم، بس لا ما كانوا يقفون في عرفة، يقفون في مزدلفة مكان آخر. نعم. وقبل الهجرة حججا لا يدرى عددها. قبل الهجرة، قبل البعثة حجة وبعدها حج، وقبل الهجرة يعني مكث بعد البعثة 13 سنة قبل الهجرة، حج في هذه السنين 13 حججا، لكن ما نعرف ضبطها كم كانت يعني. وبعدها حجة الوداع لا غير. وأما بعد الهجرة فمن المعروف أنه صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع، لكن اعتمر كذا مرة. وورد من حج هذا البيت خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. كيوم يجوز كيوم، بس الأفضل كيوم، لأن يوم هذا من الظروف إذا أضيف إلى المبني بني، وإذا أضيف إلى المعرب أعرب، وولدته فعل ماضي مبني، لذلك الأفضل أن نقول كيوم لأن ما بعده مبني. وأما إذا كان ما بعد يوم معرب وأضيف إليه فالأفضل أنه يعرب، لكن مع ذلك يجوز الأمر الثاني العكس. نعم. قال شيخنا في حاشية الإيضاح قوله كيوم. الشيخ ابن حجر له حاشية معروفة على الإيضاح في المناسك. إيه نعم. قال ابن حجر رحمه الله كيوم ولدته أمه يشمل التبعات. يقول أنه يعني حتى حقوق العباد، التبعات حقوق العباد، يعني ابن حجر يقول أن الحج إذا حج الإنسان، بس لكن المراد بالحج الذي لم يخالطه لغو رفث ولا فسوق ويكون حج مبرور، هذا هو الذي يرجع منه الإنسان كيوم ولدته أمه. قال ابن حجر يعني يخرج من حقوق الله، يعني من الحقوق التي يعني حقوق الله تعالى، هذا ما في إشكال، لكن ابن حجر قال حتى من حقوق العباد تبعات، لكن هذا موضع خلاف. نعم. وورد التصريح به في رواية تحت، قال ابن حجر في الحاشية حتى التبعات وهي حق الآدمي صغيرة أو كبير. نعم. وهو رأي ابن حجر هكذا. نعم. قال وورد التصريح به في رواية نعم. وأفتى به بعض مشايخنا أنه حتى التبعات، حتى حقوق العباد. نعم. إيه؟ لكن ظاهر كلامهم نعم. يخالفه، لكن ظاهر كلام الفقهاء العلماء يخالفهم، يخالف هذا الرأي أنه لا يخرج من تبعات العباد. نعم. والأول أوفق بظواهر السنة، لأنه يقول الأول الذي هو رأي ابن حجر، يقول أو غيره يعني، قال هو ابن حجر من وافقه عليه؟ قال شيخنا في حاشية الإيضاح بعدين ذكر بعض المشايخ وافتى به بعض مشايخنا، بعض مشايخنا مثلا ما ذكر في الحاشية منه. يقول رأي ابن حجر أوفق لظواهر الحديث، لأنه مثل قوله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث رجع أو خرج من ذنوب كيف، ما فصل أنه الذنوب إذا كانت حقوقا للعباد أم لا، ما ذكر. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء عند الله، لم يفصل بين حق العبد وحق الله تعالى، لذلك كان أوفق إلى ظاهر الحديث. لكن هذا معروف يعني أنه انه من شروط يعني مثل الصلوات الخمس والجمعة ورمضان مكفرات، لما معروف انه هذه تكفر حقوق الله تعالى لا حقوق العباد. والثاني اوفق بالقواعد، والثاني الذي يقول لا يكفر التبعات أوفق لقواعد الشرع، أن حقوق العباد لا تكفر إلا بالمسامحة، إلا بالمصالحة مع أرباب الحقوق، هكذا القواعد تقتضي قواعد الشريعة، والله أعلم. نعم. ثم رأيت بعض المحققين نقل الإجماع عليه. يقول هذا المليباري صاحب فتح المعين أنه هو أوفق بقواعد الشرع، وأنا رأيت بعض المحققين نقل الإجماع على أن حقوق العباد لا تسقط بالحج، وبه يندفع الإفتاء المذكور تمسكا بالظواهر. أيوة. وبه بهذا النقل يندفع فتوى من يفتي يقول لا خرج من ذنوبه يعني حتى حقوق العباد تمسكا بظاهر الحديث. نعم. نعم. والعمرة لا كيف صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد. نعم.